بسبب أنه غلط ولحقه الولد، لأنه قطع شبهة فيلحق به الولد على كما قال أهل العلم، لكنه يشبه قطع الزنا من جهة أخرى، وهي أنه قطع في غير عقد شرعي وفي غير ملك شرعي، فأشبه الزنا فلا يمنع حل الزوجة. هذا هو وجه القول بأنه لا يمنع، ولكن إذا احتاط وأمسك عن زوجته حتى يستبرئ أختها بحيضة أو فالحيض أو بضع، هم يكون هذا هو الذي ينبغي كما نص عليه أهل العلم. أما وطء الزنا، لو وطئ أخت زوجته زنا أو عمتها أو خالتها، فالصحيح أنه لا تحرم عليه زوجته بذلك، بل له الاتصال بزوجته، وهذا الوطئ وطء محرم فلا يوجب الحرمة، ولا يثبت به حرمة المصاهرة لو كانت أمها أو بنتها على الصحيح، ولأنه فاحشة لا ينبغي إظهارها، فإن الحكم بأن لهذا الوطئ حكم الوطئ الشرعي مما يشيع الفاحشة ويظهر الفاحشة، ويقال لماذا؟ يقال لأنه وطئ فلانة زنى بفلانة، هذا فيه إظهار الفاحشة، فلهذا الصواب أنه لا يشر الحرمة ولا يكون لها حكم وطئ المصاهرة، بل يكون وطئا لاغيا لا يشر الحرمة ولا يمنع من ذبان زوجته، وعليه ما على الزاني من الحد الشرعي إذا كان زانيا. وهكذا هذا الذي زفت له أخت زوجته وعلم أنها أخت زوجته وليس عنده شك ثم وطئها، يكون له حكم الزاني وعليه حد الزاني، كان بكرا بلد مئة وإن كان طيبا حجب، لأنه تعمد وطئ الزنا. وهكذا هي إذا كانت تعلم أنه ليس زوجها، أن المعقود عليه أختها وزفت إليه خطأ أو شبهت عليهم، المقصود كانت تعلم أنه ليس زوجها وأنهم مغلوب فيها وأن الزواج لأختها وتعمدت الزنا، فإن لها حكم الزانية لكونها تعمدت تمكينه من نفسها، وهي تعلم أنها ليس زوجته ولكن آثرت الهوى والشيطان أعوذ بالله، فيكون لها حكم الزانيات وعليها حد الزاني حد الزانية. أما هو معلوم إذا كان لم يعلم واشتبه عليه الأمر يحسبها زوجته المعقود عليها فهو معذور، والوطء في حقه وطء شبهة يلحقه النسب، وهي غير معذورة إذا كانت تعلم أنه ليس زوجا لها وأن الحكم يتعلق بأختها ولكنها تعمدت فاحشة، فيكون لها حكم الزانيات. أما هو ليس لها حكم الزاني بل هو معذور لأنه اشتبه عليه الأمر ولم يعلم. هذا هو التفصيل الذي وعدنا به فيما تقدم، أرجو أن يكون السائل على بصيرة في هذا الأمر، ونسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. نعم أحسن الله إليكم وأتابكم. هذه الأخت التي زفت إليه، لو اتضح أنها حامل فيكون المولود ولده شرعا، لأنها وطشبها إذا كان لم يعلم أنها أنها غير زوجته، نعم. يحسب أنها زوجته فيكون ولده هذا لاحقا به، لأنه من باب وطء الشبهة، وطء الشبهة يلحق به النسب، وله العقد عليها مثل ما تقدم، فغيب فيها له العقد عليها بنكاح جديد بعد أن يطلق أختها التي سبق أن تزوجها، نعم. لأنها لا عدة لأختها، شوف أنها تزوجها ولم يدخل بها، والمطلقة غير ما يدخل بها لا ليس لها عدة، إنما يجب أن يمتنع عن أختها حتى تضع حملها إذا كانت حاملا أو تستبرئ بحيضتين أو ثلاث حيضات. هذا هو ظاهر كلام أهل العلم، لا بد من هذا. نعم. أحتج بحديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم صحته، يحتاج إلى مراجعة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين، وفي لفظ آخر لا يحل لرجل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين، احتجوا بهذا، فإن صح فهذا حجة ظاهرة، ولا سيما مع العند فإنه لا يجوز بلا خلاف من أهل العلم جميعا. أما إذا وقع خطأ هذا هو محل النظر، يعني وقع خطأ لا يكون مؤاخذا بذلك لأنه لم يتعمده، وإنما هذا إذا وقع خطأ عمدا هذا عليه المسؤولية لهذا الأمر الذي تعمده. نعم بارك الله فيكم. أيها الإخوة الكرام، في نهاية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد،